طيب يا ياسر، عطنا من القرآن مفعول معه. أي. نعم يا عدنان، عطنا مفعول معه. ها؟ طيب ما أحبش. طيب يا صهيب، نعم، يعني فأجمعوا أمركم مع شركائكم. طيب يا أبو عبد القادر عمران، أعطنا مفعول لأجله في القرآن. يا رب دخلنا الجنة، يا رب نجني من النار. نعم أحمد باسم، قال إني أحببت حب الخير. لا، مفعول لأجله أبغى. مصطفى حامد، لا، مفعول لأجله. نعم يا حمزة، أيوة أنت إذا صرت ما تعرف طمن راسك. نعم يا عبد الغفور، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا، مفعول لأجله. نعم الشيخ علي يحيى. طيب الهادي الطاهر، أي نعم، إذا أمسكتم خشية لئلا تنفقوا، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء. طيب أعطونا مصدر في القرآن يا صهيب الحصين. تكليما، يعني تكليما هذه اسم مصدر، بس ماشي مصدر، هم بعضهم يدخل هذا، ولا أصلها وكلم الله موسى كلاما، لكن تكليما اسم مصدر تأكيد أكثر. طيب يا عبد الله الأوزبكي، لا أنا بسألك، جنت جاوبت جواب غلط، يعني ما سألناك أصلا، يعني ليس فيه مصدر لعندك. وما كيد فرعون إلا في تباب، ما في منصوب. أعطني ظرف زمان في القرآن. ها. نعم يا مصطفى حامد، هذا منصوب بنزع الخافض، أبغى منصوب أوضح. هذه صح، مثال صح، يعني أصل الكلام وسبح رب، سبح بحمد ربك عشيا وإبكارا، صح، فيسمى منصوب بنزع الخافض. طيب يا سيد أسامة، السيد، ها، أنا قلنا ظرف زمان. نعم يا ياسر، سبحان الله، نعم. نعم يا صهيب عبود، محمد عبود، أن يحشر الناس ضحى، نعم يحشر الناس ضحى، نعم. يعني تعرفون كذا، سبحان الله، القرآن مليء بكل شيء، بغيت نحو فيه نحو، بغيت أحكام أحكام، أسماء الله فيه، صفات الله فيه، أفعاله فيه، تشريعات البشر في أحوال اجتماعية فيه. ذلك الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء فيه. نعم يا شيخ، يعني كل ما نأخذ نحو نلقى أمثلة في القرآن، كل ما أخذ درس في النحو تلقى أمثلة في القرآن، سبحان الله. نعم.